نبينا على عباد الطائف افتح علينا مقبلات المعضلات المعارفية ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. قال عليه السلام ها وين أوله؟ مقدس إيه؟ وربعة وثلاثة ومقدس وإنما مقدس مفعل ومعناه فمبرك فمن يبركه وهو عنده يبرك ولا يبرك ها؟ النور الذي يبرك ولا حد يبرك ما معنى؟ يبارك ومن يبركه وهو عنده يبرك ولا يبرك وليس معه إلا عدوه. ما بشي مقفل وجود غير العدو، لا بس الوجود غير العدو الظلم له وهو الظلم، ما بشي غيرها. وذيهم موجودين من المخلوقات خيرة في منه، وذيهم موجود شذيرة في من الظلم. الذي لا سوى إلا سوى العدو ذا، يعني ما به ضر مثل ضر. فنفسه تبركه فقد كان إذن ولا بركة له. النور فقد كان إذن ولا بركة له، يعني هو موجود ما مع من يبرك، من عرقة من عرقة لا ذا الحين ولا ذاك اليوم، ما في بركة هو بنفسه يا ما في بركة أرجع جاله من نفسه. قال ما بلا ها من نفسه وذي يبرك نفسه. فسبحان الله ما أفحش خطاهم وأبين جهلهم وعماهم. حياك الله والعلم. أنا فاخر المقطع. أيوة كلهم كلامي ما بشي غير تقدم كلامه الكتاب حق كلام قفع يتقدم كلام بيشرح كلام ينطق ألف ما هو مقدس في منه بس والباقي من كلام الإمام سواء وإنما مقدس مفعل هذا من كلام الإمام القاسم. الحين نقول مبخر نقول الله مقدس مقدس على المخلوقين. لا ما بنقول لا مقدس، ما بنقول مقدس معناه مبخر. تذكروه بالتنزيه والتمجيد والتحميد. لا لأن احنا ما بنقول ما به، لأن احنا ما بنقول ما به في الوجود إلا عدو الله، ما بنقول ما به موجود إلا الله وعدوه. لأن احنا بنقول ما غير الله المخلوقين المخلوقين يبركوا العدو ال- ال- الولي يبرك وينزه عن الله، والعدو ما هو جاي منه لا تنزيه ولا تبريك. ما بلا عدو فقط في الوجود، ما بس في الوجود غير العدو ما بيسبع عدوه ولا ينزل. باجي الإمام قال لا نقول ما بنقول مقدس بس نقول وجود، يعني مستعد له بتسير. مستعد له بتسير. تقدس الأسماء بيقول. جيوان. جيوان. العدو. فإن قال قائل منهم فبهذا فقد قلتم وقد يدخل لهم عليكم ما أدخلتم. يا أحمد قلنا أما مسبح فنقولها وأما مقدس فأنت تقولها، ونحن لا من طريق ما كفرت فقد نقولها في النور الذي ذكرته. لأن الله تبارك وتعالى بارك فيه وفطره، يعني لا من طريق الكفر اللي دخل الانتباه، نحن بنقول إن النور مقدم، بل بنقولها من طريق أخرى، هو أن الله حلق في هذه البركة والخير. يغلط في حرف يقلب الكلمة يقول معناها كلمة ثانية شيء وزيء. وين هي؟ لأنها حاجة سبعة. كم سبعة؟ لا من. نحن لأن طريق ما كفر فيه. يلا هي في ألف وتصحيح. وهو تصحيح فكذا جلمين عليها مقدر دي لأن أمس الطح هذا ماشي بعدها وش بعدها فقد كان إذن ولا بركة الفضل الثاني يشتي قبل ما تبرك يا نفسه نكتع ثم تقول فقد كان إذن ولا بركة لما جاء إشكال فإن قال قائل منهم فبهذا فقد قلتم وقد يدخلوا لهم عليكم ما أدخلتم قلنا أما مسبع فنقولها وأما مقدس فأنت تقولها ونحن لا من طريق ما كفرت فقد نقولها في النور الذي ذكرت لأن الله تبارك وتعالى بارك فيه وفطره من البركة على ما فطره عليه فينفع بقدره في بعض أمره بقدرة الله فينفع بقدرته في بعض أمره بقدرة الله يعني فينفع بقدرة الله في بعض الأمور في بعض أمر الله فدل بذلك على بركته وإحسان ولي فطرته ولكننا نقول في الله الملك القدوس كما قال إذ كان كل شيء فبقدسه نال من قدس البركة ما نال إحسان ولي فطرة النور وهو الله من الله يتولى فطرة بركة النور بركة النور أيوه إحسان ولي فطرته إحسان الله في فطرة النور هذا إنه محسن فطرة لا معنى ما معنى في بركة لأن الله محسن بإيجادة إذا ما في بركة ما في إيجادة حي إحسان طريق الإحسان إيه هم طريق الإحسان ليش عبات لهم طريق الإحسان ما جاء بركة لأن الله أحسن يعني درينا حينه إحسان إن فيه بركة حين جاء النور إحسان نفسه يا عزيز الكلام فما قال إذ كان كل شيء فبقدسه نال من قدس البركة إيمانا ولكننا نقول في الله الملك القدوس كما قال نعم بس هذا كما قال الله نعم بس إذ كان كل شيء فبقدسه نال من قدس البركة إيمانا فبقدسه نال من قدس البركة ما نال كل شيء في الأرض كل شيء مع قدس ولا مع بركة ونالها من قدس الله سواء بركة الله الله الله قدوس تبارك لأجل أنا بنقول في الله قدوس لأن كل قدس ينال من عنده كل بركة تنال من عنده هو بنقول له قدس يعني مصدر الله مصدر القدسية التي هي البركة يعني ما سبب مقدسة لا ما مقدس قال ما احنا قايلين لا غنور ومسبح فقد نقولها إذ نجي جهاله ونعقلها من كل ما هو سواه مفطورا ظلمة كان ذلك أو نورا يعني نجدها لله هذه الأشياء المفطورة أنها تنزه الله سبحانه وتعالى الأشياء تنزه إيش ها لأن احنا قلنا أن القدس البركة فلا نقول فالله أنه مقدس يعني أن حد هذا له بركة سواء إن أنا مقدس أنه مفعل يعني يعطي شيئا وإذا قال فهو مفعل سواء أيوة يعني مصدر القدس اتجاه لأي شيء نعم مثلا الأسماء مثلا نعم ما جت إلا من القدس مصدر البركة هذا يعني هو يعني مبالغ في القدسية في قدسيته بمعنى انه نعطي كل بركة نعطي ما زال مقدس قلنا لك هو مفعل ايه ايه لك انا مبالغ عايش مفعل ها ايه والله أصفان جبان دري وش المهم ما هي في النفع ما هي في النفع إلا فأما هذيان التعبدي وقول التناقض والتنفذ فهو بحمد الله ما لا نقول مما لا يقارب قول أهل العقول فأما قوله الذي من جهله لم يعرف شيئا غيره فافهموا فيه هديانه وهدره فلعمر أبيه ولعمر مغويه لقد يعرف الطب والصناعات وأنواع ما تفرق فيه الناس من البياعات من لا يعرف نوره ولا يتوهم أموره يعرف ذلك يقينا من نفسه ابن المقطع نور ابن المقطع هذا الشيء انه ربه انه كل شيء مثلا الرازي هو مسلم ولا هو عارف للنور الذي يشتي ابن المقطع النور الذي يشتي ابن المقطع واذا قال نوره اضاف اليه سواء قال انه يعرفها يعني ليش عارف النور حلو منين من يعرفوا انها رب يعرفوا النور على ما هو يعرفه هو انه مصدر كل خير هذا ايش وانها الرب ها هذا كلام ابن المقطع قد قدم له من جهل النور انه نور ما سلم اذا هو يشتي كذا عنك هو مسلم ولا حجة لك فيه لكن ما هو يشتي انه يشتي يحتج به يعرف ذلك يقينا من نفسه ابن المقفع ويرى منه بيانا بكل مرأة ومسمع كم ترون من طبيب طلب منه ابن المقفع الدواء أو موصل من العوام أوصل إليه سراء أو ضراء توقن نفسه أن طبيبه يداويه وأنه لا ينجع فيه بغير يقين تداويه وأنه لا ينجع لا ينفع لا ينفع معنى ينفع إذا طلب الطبيب بغير يقين تداويه لا يجب صراحة نفسه أن طبيبه يداوي وأنه لا ينجع لأنه قال الذي من جهله لم يعرف شيئا غيره يعني لو ما هذا الطبيب يقين ما هو النفع فيه تداوي من عنده يعني لو ما الطبيب يقين ما بيفعله من الطب ما هو النفع تداوي ابن مقفع عنده لو ما هو داري أن الطبيب عارف يعني عارف لأنه قال جاهل يعني كيف يقول إنه جاهل للنور من جهل النور قبى يجهل كل شيء وهو بيروح يتعالج عن طبيب ما هو مؤمن به تمام ايه ومن تعجاله مبان كم يجهل تمام بيروح يتعالج عنده وهو داري إذا ما معرفه أنه ما هو الدواء عنده وكذلك من أوصل إلى ابن المقفع ضراءه فقد يعلم أنها غير سرائه وأوصل إليه سراءه فقد يوقن بتا أنها غير ضراءه ابن المقفع فهذا وهذا من تكذيبه فيما قال يعني واحد يشتري يجي له إدوانة لما البيت واحد قد يجي يسحب صلاة الشرطة ما هو ذاك أوصل إليه ضراء وذاك أوصل إليه سراء لأن هذه المعرفة إيش دي؟ إنهم أوصلوا إليه معرفة إنهم عرفوا شيء وأوصل ذاك عرف النفع ذاك عرف النفع وهو عامي وأوصل إليه وذاك عرف الضر وهو عامي وأوصل إليه أو به ولا هم دارين بالنور ولا عارفين له نور بلا مقفة حتى يوصل السراء ورجعواش وهذا من تكذيبه فيما قال فأتم موجود كثير بين الناس في كل ساعة معهود موجود تام ما هو موجود ناقص لما ما يشتري دريبه يعني كثير لا يشك في يقينه أهل الطب والصناعة ولا العامة فيما تدبر من المضار بينها والمنافع وكلهم لا يوقن بشيء مما زعم في نوره بل يزعم أن الجهل في كل ما هو عليه من أموره ثم نجاح ثم ابن المقفع فقد يعلم بتا يقينا أن الناس لا يثبتون لشيطانه فعلا ولا عينا ابن المقفع الأمور المذاهب له عليها يعني الكلام هذا كله يدعم ايه بين وش مراد ها دلحين لا ما اعلم بعد هكذا كان ابن المقفع على المذهب ذا وكم لسواد الليل عندك ميد تخبر ان المانوية تكذب ما في الهندي كاعدة هم المجوس والفلاسفة حقون اليونان أغلبهم ضبط ويخطوا مخططات للدولة وتنظيمها تعجب منها وكان تياهم ينجبوا يقلبوها حجاوي وفلاسفة بل كل الناس يزعمون أنها جاهل ثم ابن المقفع فقد يعلم بتا يقينا أن الناس لا يثبتون لشيطانه فعلا ولا عينا فأي أمر أعمه عمها أو ضلالة أقل شبها من ضلالة دخلت بأهلها في مثل هذا السبيل من جهلها ثم فقد يعلم بتا يقينا أن الناس لا يثبتون لشيطانه فعلا ولا عينا شيطان هذه هو النور دي بيجعلها الله يجعل كل الأفعال صادرة عنه يعرف الحقائق ما هو لا شيطان قد حيله ولا حد بيثبت له فعل ولا عين لا مع الفعل ولا بشي هو ولا الظلمة هذه بيجعلها الشيطان يعني أي أمر وهم بيعرفوا كثير من المصالح والمنافع قال انهم جهل هذه ما يعرف ذا الامور كثير فنعوذ بالله من خزي الأضاليل ونعتصم به من لهو الأباطيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. وأما ما بعد هذا من حشو كتابه ما أجمل الحمد لله سيدة ها لو جميل الحمد لله إذا أجزي أخذ المحكمة في خادمة جيدة